وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

بمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضل ضلنا بعضهم على بعض ولنا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما قول